المرسى مليء بالمآسي والدموع، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. مليء بالمآسي والدموع، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. غريب ضاقت الدنيا بروحي، كئيب والدجى ألغى شموعي. الدنيا بروحي، كئيب والدجى ألغى شموعي. حياتي بحر هم والمعاصي، تعالى موجها يفري قلوعي. تعالى موجها يفري قلوعي. بالمآسي والدموعي، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. مليء بالمآسي والدموع، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. أرى المرسى ولي قلب تعامى، وحال الإثم بيني والرجوعي. أرى المرسى ولي قلب تعامى، وحال الإثم بيني والرجوعي. ذنوبي ظللت عمري ظلاما، ولا شمس تسامت للطلوع. فأخرجني من الظلماء هابني، رشاد نوره باهي السطوع. رشاد نوره باهي السطوع. إذا قدرت يا ربي عقابي، فلا حصني يدود ولا دروعي. إذا قدرت يا ربي عقابي، فلا حصني يدود ولا دروعي. سريع في الحساب فجد إلهي، على قلبي بإنقاذ سريع. على قلبي بإنقاذ سريع. بالمآسي والدموع، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. مليء بالمآسي والدموعي، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. أيا رب استجبت أجب دعائي، فإني لذت بالرب سميعي. أيا رب استجبت أجب دعائي، فإني لذت بالرب السميعي. قريب أنت مني يا إلهي، أتيتك مؤمنا أبدي خضوعي. أتيتك مؤمنا أبدي خضوعي. بالمآسي والدموعي، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. مليء بالمآسي والدموعي، مسيء النار ذنبي في ضلوعي. أنا العبد الشقي عصى زمانا، وعاد إليك في ثوب الخشوع. أنا العبد الشقي عصى زمانا، وعاد إليك في ثوب الخشوع. أناب إلى الكريم وتاب فاغفر، ذنوبا وعف عن عبد مطيع. ذنوبا وعف عن عبد مطيع. سألتك في مناجاتي ثباتا، رجوتك في السجود وفي الركوع. سألتك في مناجاتي ثباتا، رجوتك في السجود وفي الركوع. أغثني يا إله الكون، بدل خريفا شف ذاتي بالربيع. أغثني يا إله الكون، بدل خريفا شف ذاتي بالربيع. إلهي واجعل القرآن سلوى حياتي نحو جناتي شفيعي، حياتي نحو جناتي شفيعي، حياتي نحو جناتي شفيعي، حياتي نحو جناتي شفيعي، حياتي نحو جناتي شفيعي، إلهي واجعل القرآن سلوى حياتي نحو جناتي شفيعي، حياتي نحو جناتي شفيعي. تزود من الدنيا، تزود من الدنيا، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزود من الدنيا، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وهو لا يدري. وكم من صغار يرى تجاطل عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صغار يرى تجاطل عمرهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صغار يرى تجاطل عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري، فإنك لا تدري. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر تعيش إلى الفجر تعيش إلى الفجر تعيش إلى الفجر. أشقيتني يا نفس ما أشقاك إني أطعتك آه ما أعصاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك إني أطعتك آه ما أعصاك. ونزحت بي نحو الغواية جاهلا حتى علمت وما قطعت رشاك. ونزحت بي نحو الغواية جاهلا حتى علمت وما قطعت رشاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك إني أطعتك آه ما أعصاك. ونزحت بي نحو الغواية جاهلا حتى علمت وما قطعت رشاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أوغلت بي في الإثم يا رمز الظنا سهل اقتيادك للذي أغواك. أوغلت بي في الإثم يا رمز الظنا سهل اقتيادك للذي أغواك. وضللت بي عن منهج الفضل الذي ينجي الخلائق من الذي أعماك. وضللت بي عن منهج الفضل الذي ينجي الخلائق من الذي أعماك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك إني أطعتك آه ما أعصاك. ونزحت بي نحو الغواية جاهلا حتى علمت وما قطعت رشاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. فظلمتني وظلمت فيك هناءتي أرديتني وأنا الذي أرداك. فظلمتني وظلمت فيك هناءتي أرديتني وأنا الذي أرداك. لكن ومضا لا حليل هدايتي من فيض لطف الله رجوى الشاكي. لكن ومضا لا حليل هدايتي من فيض لطف الله رجوى الشاكي. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. أشقيتني يا نفس ما أشقاك. لما رفعت إليه صدق ضراعتي. أشقيتني لما رفعت إليه صدق ضراعتي. أشقيتني تحول قبل سهمي قبل سهمي قبل سهمي هلا التحول قبل سهمي هلاكي النفس تبكي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها أن السلامة فيها ترك ما فيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها أن السلامة فيها ترك ما فيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال توفيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال توفيها فالمرء يبصر يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أن السلامة فيها ترك ما فيها، أن السلامة فيها ترك ما فيها، أن السلامة فيها ترك ما فيها، أن السلامة فيها ترك ما فيها. ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا رباه إني تائب مستغفر، نحوك ساعيا أتعثر، فاغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحسر. رباه قد أدمى دموعي وجلتي والسيل من عيني لا يتأخر. رباه قد أدمى دموعي وجلتي والسيل من عيني لا يتأخر. رباه قد تعب الفؤاد ندامة وعزمت ألا يستعاد المنكر. رباه قد تعب الفؤاد ندامة وعزمت ألا يستعاد المنكر، وعزمت ألا يستعاد المنكر. ربا ربا ربا ربا ربا فاصفح عن العبد الفقير فإنه يرجوك لا يرجو سواك وينظر. لله در فتن يعود إلى الحما ويتوب من كل الذنوب ويهجر. لله در من استعان بربه يرجو النجاة وللجنان يشمر. لله در من استعان بربه يرجو النجاة وللجنان يشمر، يرجو النجاة وللجنان يشمر. ربا ربا ربا قد غره قد غره حسن المظاهر لا يفيد المظهر. كم للمظاهر من بريق زائف، فإذا بحثت سألت أين المخبر. يا أيها المغرور في دنيا الهوى لا يعجبنك من بهاء المنظر. يا أيها المغرور في دنيا الهوى لا ليعجبنك من بهاها المنظر. هي للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر. هي للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر. ولسوف تندم فهي لا تتعمر. تتعمر ربا ربا ربا رياح السنين. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. ذكرينا الرسول خير البرايا. ذكرينا الرسول خير البرايا. من سعى في الحياة سعيا سليما. من سعى في الحياة سعيا سليما. ذكرينا الهدى ونور صواب. ذكرينا الهدى ونور صواب. ذكرينا الرسول عاش رحيما. ذكرينا الرسول عاش رحيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. ذكرينا بمن مضى مستقيما. ذكرينا الهدى ونور صواب. ذكرينا الهدى ونور صواب. ذكرينا الرسول عاش رحيما. ذكرينا الرسول عاش رحيما. ذكرينا ففي الفؤاد شجون. ذكرينا ففي الفؤاد شجون. وحنين على المدى مستديما. وحنين على المدى مستديما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. يا رياح السنين هب نسيما. إلهي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في قدمي عليها، عضضت أناملي وقارت سني. إذا فكرت في قدمي عليها، عضضت أناملي وقارت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني، مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس ثقيل، كأني قد دعيت له كأني. وبين يدي محتبس ثقيل، كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها، قلبت لأهلها ظهر المجني. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. وأنت علي ذو فضل ومني. وأنت علي ذو فضل ومني. كم تصاب، كم تصاب وقد علاك المشي، وتعامى عمدا وأنت الذي. كم تصاب وقد علاك المشي، وتعامى عمدا وأنت الذي. كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب يا سفيها قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب يا سفيها قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب إن للموت سكرة فارتقبها لا يداويك إن أتاتك طبيب إن للموت سكرة فارتقبها لا يداويك إن أتاتك طبيب كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت اللبي كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت اللبي كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كم توانى حتى تصير رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب كم توانى حتى تصير رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب بأمور المعاد أنت عليم فاعملا جاهدا لها يا أريب بأمور المعاد أنت عليم فاعملا جاهدا لها يا أريب كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت اللبي كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت اللبي كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر فسوف ينيب وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر فسوف ينيب ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت الذي كم تصاب وقد علاك المشي وتعامى عمدا وأنت الذي كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب كم تصاب وقد علاك المشير وتعامى عمدا وأنت اللبين. المرسى نهاية كل مبحر في الحياة. أبحرت بكم إبداع نحو المرسى مع سليمان العمري، أداء ورؤية فنية. كان معكم من وراء الدفة مهندس الصوت بدرا جيدان. المرسى باكورة إبداعات استوديو إبداع الجديد التي لن يوقفها بإذن الله مرسى.